والتي بعنوان فلسطين فتحها عمر وحررها صلاح الدين فمن لها الآن؟ فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي أقصى عن الأقصى جموعا قائمين. الحمد لله الذي قدس في القدس أرواح الشهداء والمجاهدين. الحمد لله الذي بارك في أرض الإسراء والمعراج ولم يجعلها أرض المعراج أبدا. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله الذي أعطانا الطريق إلى فلسطين. تقاتلكم اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتل. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الفاتحين المجاهدين والصحابة أجمعين ومن جاهد بجهادهم في أرض فلسطين إلى يوم الدين. أحبابنا الكرام إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. وأسأله لأمتنا في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله ونحرسه، لا يخضع للبيت الأبيض ولا يركع للبيت الأحمر، ولا يهادن اليهود ولا يوقع معهم الصلح. فوالذي نفسي بيده لو وقفت أمريكا وروسيا وحملوا اليهود بطائرات من ذهب وأعطوهم أجمل بقاع الأرض في شمال الدنيا أو في جنوبها ثم تركوا لنا فلسطين فإننا لن نترك اليهود. أصبحت القضية بيننا وبين يهود ليست قضية أرض وتراب، فالذي يظن أن القضية الآن فلسطين فهو مخطئ. اليهود سفكوا دماءنا والدم المسلم حرام. اليهود هتكوا الأعراب ولا بد من القصاص. فإن كانت الدنيا لا ترضى إلا أن نتنازل ونتنازل ونتنازل، واليهود لا يزدادون إلا عن جهية وكبرا عند تنازلنا، فإننا نقول إن الذين يعترفون باليهود ويجعلون القضية حدود ويتركون صراع الوجود إنما نحن منهم براء. الذين أهدروا الدماء وتنازلوا عن العرض وأرواح الشهداء لا تزال تقرأ أبواب الجنة بجماجمها، إننا والله لن ندع اليهود، فننفذ فيهم وصية محمد صلى الله عليه وسلم: تقاتلونهم فتقتلونهم. أين؟ في فلسطين أو في غير فلسطين؟ حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله. أعطوني نصا غير هذا النص يعطي اليهود سلام في فلسطين أو غير فلسطين. والله لو حملوهم من فلسطين وذهبوا بهم في أي بقعة من بقع الدنيا ليحموهم، شباب الانتفاضة لن يتركوا اليهود. إن كان عندهم دين وشرف وحمية وعرض لن يتركوا اليهود حتى يقتلوهم فينطق الشجر والحجر. وليسمينا الشرق والغرب ما يشاء، إرهابيون، متعصبون، ما لهم عندنا إلا القتل. قتلوا منا كثيرا، سفكوا دماء بريئة، كيف نتنازل عن مجازر المسلمين في فلسطين؟ من يوم الانتداب البريطاني إلى يومنا هذا، بأي حق؟ هل يرضى أحدكم لو قتلت أمه أو أخته أو زوجته فيأتيه القاتل ويقول أعطني ثلاثة أرباع بيتك وتنازل عن قضية القتل؟ هل فيكم واحد يرضى بهذا؟ أجيبوني يرحمكم الله. لهذا نحن لن ندع اليهود. ولتعلم أمريكا هذا. أما كيف سيحدث؟ كيف سنشعر؟ هذا ليس بأيدينا. إن الذي ضرب الروس بزلزال فقضى على 100,000 هو الله الذي نجعر له في الليل والنهار، وهو الذي سينتقم من اليهود وتطارد لعنته اليهود أينما حلوا. وبأيدينا أو بأيدي الأجيال من ذرارينا ستكون المذبحة لهم بإذن الله. كم قتل الروس من الأفغان سنين طويلة وهم يذبحون، وبطرفة عين ما بين الكاف والنون، وإذا الديار مدمرة، الأرض ترتج والجسور تتحطم والأرض تتشقق والجدران تتراقص والعمارات تهوي على رؤوس الناس وهم يفرون إلى غير اتجاه، والكل يدفع الجدار والإسفلت في يديه حتى لا يصطك به، وما هي إلا لحظات إذا هم خامدون. وصدق الله إذ يقول وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ثم أنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ثقتنا بهذا الرب لم تكن في يوم من الأيام الجيوش الإسلامية بعدد أمريكا وعدد أوروبا وعدد الروس. ليتذكر هذا الذين يوقعون معاهدات الصلح مع اليهود. تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم هزموا في وقت واحد أعظم إمبراطوريتين على وجه الأرض، الروم والفرس، وتقدم الفاروق وفي ثوبه 13 رقعة يخوض في الطين ويستقبله أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وقد لبس له الثياب الجميلة الأنيقة. فلما نظر الفاروق إلى أناقته أخذ من حصى الأرض وحساه في وجهه. أمتنا ليست أمة أناقة، وليست أمة ترف، وليست أمة هدنة، أمتنا أمة جهاد. وإن كانت هناك لها محطات راحة ففي الركوع والسجود بين يدي الله في الصلاة. وجيوشنا الفاتحة بفضل الله تسير بهدي الله على بركة الله، يوجهها رسول الله وخليفة رسول الله، ولنستمع إلى وصاياه، وليقل العالم ما يقول إرهابيون أو غير إرهابيين. فهذه وصايا أبو بكر الصديق لقادة الجيوش الفاتحين لفلسطين والشام. يا أيها الناس قفوا، أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا. أول وصية: لا تخونوا. الخيانة تحبط الروحانية وتفل العزيمة وتجهض العمل وتذبذب الصف وتهدر جميع الطرق. الخيانة: لا تخونوا، لا تخونوا الشعب، لا تخونوا الأمة، لا تخونوا الجهاد، لا تخونوا القرآن، لا تخونوا الإسلام. وأمة قيادتها تخون لا تنتصر أبدا. لا تخونوا ولا تغلوا. عملية حوش حوش وثمر ثمر وابني ابني وهذا نصيبك وهذا نصيبي، لا، هذا ليس في الإسلام. لا تغلوا. لم تمتلئ البنوك من أمواله، ولم يركبوا سيارات فاخرة، إنما كان أحدهم معه أداوة الماء وخرج التمر، حافي القدم، شاحب الوجه، أشعث الرأس، ناتئ الجبين، غائر العين، بارز الوجنتين، خشن الأطراف، أشعث أغبر، ماسكا بعنان فرسه يطير على ظهره عند كل جلبة وهيئة. شعارهم: كن مستعدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وظل شعار لا تغلوا إلى آخر لحظة من لحظات حياتهم في حالة السراء والضراء والفقر والرخاء. يأتي أحدهم وقد عقد في عمامته جوهرة قيمتها 80,000 دينار، يفتحها بكل سهولة ثم يرميها أمام عمر، وعمر ينظر إلى هذه الغنائم ويقول: قوم أدوا هذا، إنهم لأمناء. ويأتي الرد إلى القيادة حالا دون تأخر: عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعت يا أمير المؤمنين. لا تغلوا ولا تغدروا. لا تغدروا. كيف يستطيع العدو أن يتوصل إلى الرموز والقيادات بعد أن استحكمت هذا الاستحكام؟ سعد صايل من الذي قتله؟ أنا أبرئ اليهود من دمه. خليل الوزير من الذي قتله؟ أنا أبرئ اليهود من دمه. هناك يهود غير يهود. إنهم يعلمون إن أمثال هؤلاء، وإن كان بعضهم نخالفه في شيء ونوافقه في شيء، إلا أننا على ثقة بأن اليهود أجبن من أن يقوموا بمثل هذه العملية التي هولتها الصحف. والله يقول عن حقيقة اليهود: ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم المسكنة ضرب كالصك، كالعملة تدخل في آلة الحديد ثم يصكها الجهاز ويختم عليها فلا تنمحي عنها الذلة ولا المسكنة. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذه حقيقة يهود. لهذا كانت وصية الصديق لجيوشه: ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا. ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا. لان قتل الاطفال والشيوخ ليس لنا وليس من مبدئنا، انه من مبادئ اليهود والصليبيين والحاقدين والشيوعيين الذين ضعفت مبادئهم امام طفل صغير فلم يجدوا لاقنائه الا طلقة في رأسه. مبادئ مثل هذه لا تنتصر ولا تملك مقومات الحياة. مبادئ مثل هذه تقتل الطفل الصغير والشيخ الكبير. ليس عندها من الحق شيء. لهذا كانت وصية الصديق: لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا. ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوا، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. الله أكبر. والله لو كانت أجهزة الإعلام في العالم العربي والإسلامي صادقة مخلصة مسخرة نفسها لقضية فلسطين لاستثمرت هذا الكلام إعلاميا ولأصبح اليهود على وجه الأرض منبوذين. ليس منا نحن وإنما من العالم أجمع. من الذي يدافع عن الرهبان في الصوامع وعن عباد النصارى وهم في مغاراتهم وفي كنائسهم؟ كلام من هذا؟ كلام أبي بكر الصديق. ثم يأتي البابا ويبرئ اليهود من دم المسيح ويسأل رجل نصرانيا عربيا فيقول له: كيف يبرئ البابا اليهود من دم المسيح؟ فكان الجواب سريعا: ان بابانا امه وابوه يهوديان، انهم يعرفون بعضهم البعض. لو اجهزة الاعلام عندنا صادقة لقالوا: يا معشر النصارى والمسيحيين، تعالوا هلموا واسمعونا ماذا يقول قرآن ربنا عن عيسى وعن مريم البتول، هذه العذراء الطاهرة، ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ديننا يعتبر مريم خير امرأة في اهل زمانها، عفيفة بريئة عذراء طاهرة، واليهود يعتبرونها بنت زنا ويعتبرونها زانية. وعيسى عليه السلام الذي يسميه القرآن بكلمة الله وروح الله يتهمونه بأنه ابن غير شرعي. لو كانت أجهزتنا صادقة مخلصة لاستثمرت هذا الكلام وطبعته على صفحات الجرائد والكتب وأجهزة الإعلام ولنقلها القمر عرب فساد على رؤوس الأجهاد حتى يعلموا من هم اليهود؟ هل هناك دين كرم عيسى ومريم كديننا؟ معاذ الله. ولكن يؤسفني ان هذه الاجهزة مسخرة للشيطان واعوان الشيطان. ابو بكر الصديق يدافع عن رهبان النصارى فماذا يقول؟ ستمرون باقوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. اسم الله عليها، لأن الجسد الذي ينمو من الحرام لا ينصف. أيما جسد نما من السحت فمصيره الى النار. حتى وان قدموا لكم الطعام لا تنسوا ذكر الله واسم الله. ثم يقول: وتلقون اقواما قد فحصوا اوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا. هذا الصنف الراس محفور وترك طوق من الشعر، نوع من انواع المتعصبين دينيا والمقاتلين الذين لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة حتى على بني دينهم وبني جنسهم. فقد كان النصارى يضجون من هذا الصنف، وقد شكوا الى ابي عبيدة عامر بن الجراح، قالوا له لما رجع اليهم جزيته وقال: يا اهل حمص، لقد جمع قائدكم هرقل جموعا لا ندري تكون الجولة لنا ام علينا، وهذه اموالكم بين ايديكم، فان كانت الجولة لنا اخذناها وان كانت علينا رددناها وهي عندكم. فقال اهل حمص: ما رأينا مثلكم ايها المسلمون، اموالنا بين ايديكم ثم تعيدوها الينا، وبني ديننا وبني جنسنا اذا جاءوا الينا شربوا الخمور واكلوا الدواب وهتكوا الاعراض واحرقوا الزروع، ان دينكم دين حق، ودخلوا في دين الله افواجا. واخر كلمة قالها الصديق للجيوش: اندفعوا باسم الله، اندفعوا باسم الله، لا باسم العلمانية ولا الرأسمالية التي تسخر العبد فيها فتستهلكه، وليست الشيوعية التي يعتبر فيها الفرد سن في آلة طاحنة ينطحن فيها ولا يعرف كيف يتخلص منها. اكبر معتقل موجود في العالم هو الاتحاد السوفيتي. واهانة الانسان مداسة هناك عند الدولار والرأسمالية وعلى رأسها المرأة. لو ارادوا عرض موت حلاقة او درن لحفر الطريق طلعوا امرأة ترقص بجواره. هذه هي الرأسمالية، لا قيمة للإنسان، القيمة للدولار. أما الإسلام اندفعوا باسم الله. واندفع شرحبيل بن حسنة ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وعامر أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم اجمعين، ولحقهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضوان الله عليهم اجمعين. وهناك دارت الملاحم في ارض الشام وفلسطين. منها أن خالد بن الوليد مر بقلعة عظيمة قد أحاط على أسوارها الجند. نقول هذا للذين يئسوا وكلوا وملوا وألقوا البندقية. حاصرها خالد بن الوليد فلما رأى أبوابها محكمة نادى بأعلى صوت: يا أهل القلعة والذي نفس خالد بن الوليد بيده، لو كنتم فوق السحاب لأنزلكم الله إلينا أو حملنا الله إليكم. ثقة بأن الله على كل شيء قدير. ثم قال لجنوده: استعدوا لرميهم وتحروا عيونهم، اني اراهم اغرار لا خبرة لهم في القتال، جثث هائلة فوق الجدران تنظر، جماهير النظار المتفرجين. واستعد افواج المجاهدين واطلقوا سهامهم فطقأوا في لحظة واحدة 1000 عين. من الذي رمى؟ هل كانت عندهم مجاهر حتى يلتقطوا عيون الجند؟ هل كانت عندهم بنادق اوتوماتيكية كلاشينكوف او اخر بندقية امريكية الان تختبر، او رشاش عوزي؟ انما كان عندهم قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وسميت تلك المعركة بمعركة ذات 1000 عين فقئت في لحظة واحدة. فلما رأوا احوالهم هكذا مجمع العوران فتحوا الابواب واستسلموا لفرسان الميدان. وتوجه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وفتح الله على المسلمين حتى جعلوا هرقل يبكي وينظر الى جبال سوريا ويقول: وداعا يا جبال سوريا وداعا، لا رجعة بعده. لاحظ لا رجعة بعده، لانه يعرف حقيقة وصف هؤلاء الناس. ويأبى اهل القدس ان يسلموا المفاتيح الى ابي عبيدة، وقالوا: لا نسلمها الا لرجل صفته عندنا في الكتب المقدسة. فاحضروا اميركم. فكتب ابو عبيدة اليه: ان اقدم يا امير المؤمنين واستلم مفاتيح القدس. فجاء رضي الله عنه على بعير واحد ومعه خادم يتعاوران على ظهره، مرة يركب عمر ويسير الخادم ومرة يركب الخادم ويسير عمر، سواء بسواء، حتى انه بلغ من عدله في نفسه انه اذا اراد ان يركب الحصان او الجمل واضطر ان يمسك اذنه مخافة ان يلقى الله فيشتكي الجمل الى الله من الم الاذن، يمسك عمر اذن نفسه بايد واذن الجمل بايد ويركب، اذا ضغط هنا ضغط هنا، حتى يكون سواء بسواء. وهو دابة، انما خلق للركوب، لكنهم يخافون من الذنوب والمعاصي، انما يتنزل النصر بالطاعة وتأتي الهزائم بالذنوب. اليس هو القائل: ما انتصرنا على اعدائنا بعدد ولا عدد، انما انتصرنا عليهم بطاعتنا لله ومعصيتهم له، فان عصيناه تساوينا معهم في المعصية فغلبونا بعددهم وعددهم. نظر الى ابي عبيدة وإلى قادة الجند وقد لبسوا الثياب لاستقباله. وفعلهم هذا صحيح، الصحابة عندما يفعلون هذا لاستقبال أمير المؤمنين إنما اجتهاد في محله، فهو يوقر ويعظم ويبجل رضي الله عنه، وهو الفاروق المحدث إمام العادلين بعد أخويه وصاحبيه، التوقير والاحترام له. نعم، مظهر الجيش الإسلامي يوم أن جاء لاستقبال عمر كان موفقا باجتهاد الصحابة، ولكن الفاروق أراد أن يعطي الأمة درسا من هذا الموقف، وهو يعلم رجاله وأصحابه، فحتى التراب، لم هذا اللبس وأنتم لا تزالون على ميادين الجهاد والخنادق ولم تصلوا إلى الفنادق؟ عند ذلك رفعوا أثوابهم المدنية فإذا من تحتها الدروع والزرود والسيوف والخناجر وقد شكوا السلاح تحتها، فابتسم عمر وقال نعم الآن الآن. ويتقدم أبو عبيدة ويقول يا أمير المؤمنين ألا لبست غير هذا الثوب؟ قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لجعلته عبرة لأمة محمد. إنما أعزنا الله بالإسلام، وفي رواية بالرسول صلى الله عليه وسلم قيادة وقدوة، فإن ابتغينا العز بغير الإسلام أذلنا الله. يؤسسون قواعد ومبادئ. قضية فلسطين ليس هذا هو فتحها الأول. الله يصطفي لها الأنبياء ولا يفتحها إلا الأفداد. اختار لها محمدا صلى الله عليه وسلم فأسرى منها وعرج منها، أسرى إليها وعرج منها، لا يوجد على وجه الأرض بقعة ينطلق منها محمد صلى الله عليه وسلم برفقة جبرائيل على ظهر البراق إلا القدس. قدسها الله، لهذا لا يحرر القدس زعانف الناس وزخارف البشر إلا إذا كانوا بهذا المستوى. واختار لها أبا بكر الذي وجه الجيوش للفتح، حتى قال عمر عن الرجال الذين اصطفاهم كقادة، قال رحم الله أبا بكر أعلم بالرجال مني. هذا التقرير من عمر بعد وفاة خالد. خالد بن الوليد كانت تأتيه الغنائم فيقسمها على الجند. الجند يعودون إلى المدينة، يسألهم عمر من أين لكم هذا؟ كل هذا غنائم الشام وفلسطين؟ يقول نعم خالد يعطينا. إذن خالد هذا مليونير. فكتب رسالة إلى أبي عبيدة، إذا جاءك كتابي هذا فاربط خالد بن الوليد بعمامته وشاطره ماله وخذ فردة نعل ودع له فردة نعل. وجاء الكتاب واستحيا أبو عبيدة من أن يفعل ذلك بيده وأخذ يتلفت في وجوه الحاضرين فلم يجد إلا بلال بن رباح الذي يقول عنه الصحابة بلال سيدنا، اعتقه سيدنا أبا بكر أبو بكر. قدم إليه كتاب عمر فلما قرأه قبله ووضعه على عينيه ورأسه، ثم قال سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين والناس يسمعون. ثم تقدم بخطى ثابتة إلى خالد وقال حل عمامتك، فحلها وقدمها، قال مد يديك فمدها فربطها والناس ينظرون. ثم تلا عليه كتاب عمر، فابتسم خالد فماذا كان جوابه؟ إن خالد لا يعمل لعمر إنما يعمل لله. فلما نزل طاعون عمواس وجاءت منية خالد كتب في وصيته أن المشرف على هذه الوصية والإرث هو عمر بن الخطاب، فلما جاء عمر فلم يجد في بيته إلا سيفا ورمحا ودرعا وحصانا، فصاح بأعلى صوته: يرحمك الله يا أبا سليمان، عقمت النساء أن يلدن مثلك، لقد كان أبو بكر خيرا مني فهو أعلم بالرجال مني. هؤلاء الذين فتحوا فلسطين ما في ميراث، ما في أموال مكدسة، ما في معاهدات مع يهود. الدولة الفلسطينية على العين والرأس، والحكومة التي تأتي إليها ستأتي عن طريق انتخاب، ولو على شبر. لكن لا نعترف باليهود ولا نهادنهم ولا نصالحهم ولا نتنازل عن ذرة دم شهيد. ولعل هناك قائل يقول: إنما هذا نوع من التكتيك تحت المقولة التي تقول خذ وطالب، أو المقولة التي تقول الحق الكذاب إلى باب داره. مساكين، والله لو لحقتم الكذاب إلى باب الدار، ثم إلى باب غرفة النوم، ثم إلى السرير، ستجدون الكذاب مع عشيقته على السرير، سيحلف لكم بالتوراة والإنجيل أن التي على السرير هي أمه. لن تجدوا أكذب من الأمريكان واليهود مهما حاولت أن تلحقوهم إلى باب دارهم، فهم كذبة، فجرة، قتلة، والتاريخ يشهد. من الذي وقع صفقة إيران جيت وهم في أجهزة الإعلام معكم وخلف الكواليس والستائر يعطون أعداءكم أسلحة لكي يقتلوكم؟ من؟ أليس الأمريكان واليهود؟ من الذي مد اليهود بأسطول من الطائرات في حرب 73 من الذي مد اليهود بالطائرات بعد حرب رمضان؟ من الذي يزودهم بأحدث المقاتلات؟ أليس أمريكا؟ إذن لا خير فيه. أما اليهود فعقائديون ما ينفع فيهم التكتيك. فهذا رابين يقول: إن توقيف الانتفاضة يحتاج إلى معجزة. اليهود يعرفون المعجزة، الأمريكان ما يعرفون المعجزة. الأمريكان ما عندهم دين، دين الدولار، لكن اليهود دين يعرف المعجزة ما تكون إلا لنبي. وبما أن الأنبياء خلاص ما في الآن، اليهود ما ينتظرون إلا الدجال. فإذا انتفت المعجزة انتفى توقف الانتفاضة، فكانت كلمة خرجت منه معبرة عن مدى الضيق واليأس والحزن والجبن الذي نعاني منه هو وأصحابه. الانتفاضة توقفها يحتاج إلى معجزة. التكتيك تكتيك محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أن حاصرته 10,000 ما بين فارس وراجل وحفر الخندق واليهود يغدرونه وجبهة المنافقين تخلخل الصف في معركة الأحزاب، كان تكتيكه صلى الله عليه وسلم أن دعا زعماء غطفان وفجارة حتى يشق صف الأعداء نصفين، وقال: ما تقولون أنه يكون لكم جزء من ثمار المدينة وتتركوا أبا سفيان وقريش؟ ولكن هذا لا يكون إلا بعد مشاورة السعدين. وجيء بالبطلين الأسدين المؤمنين السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولان هذا زعيم غطفان وهذا زعيم فزارة أن يكون لهما بعض ثمار المدينة وينصرف الآن؟ قال: يا رسول الله، أهو أمر من الله؟ أمر من الله نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أم المشورة؟ قال: بل المشورة. قال: والله يا رسول الله، ما كان أحد من الكافرين يأكل تمرة من المدينة إلا قرا، أي كرامة وضيافة منا، أو بيعا. ما لهم عندنا إلا هذا. وجرد كل واحد منهما سيفه، فمزق النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة ثم رماها في وجوه زعماء غطفان وفزارة، ثم قال: اضربوا، وطردهم طردا صلى الله عليه وسلم. هذا هو التكتيك، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام ما سيقوله السعدان، لأنه يعرف أصحابه، يعرفهما تماما، لا تنازل عن شبر واحد من المدينة المنورة الرابضة على مرابض يثرب، دولة الإيمان الأولى. الله أكبر. هذا هو التكتيك. التكتيك تكتيك نعيم ابن مسعود عندما ذهب إلى اليهود وأخذ أسرارهم وخذلهم، ثم ذهب إلى قريش وأخذ أسرارهم وخذلهم، وعاد وهو رجل واحد حتى مزق الصفوف. هذا هو التكتيك. لنستمع أيها الأحباب الكرام، يؤخر موعد صلاة العشاء إن شاء الله بعد انتهاء المحاضرة، نصلي جماعة في المسجد. لنستمع أحبابنا الكرام الله أكبر لا إله إلا الله لنستمع إلى كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوم أن نظر القساوسة والأحبار وإذا به يخوض المخاض وخلفه غلامه وفي ثوبه الرقع، قالوا: هذا الذي ذكر في كتبنا المقدسة؟ فسلموه المفاتيح، فأراد أن يصلي ركعتين في الكنيسة، فقال: لو صليت فيها جاء المسلمون وبنوا مسجدا مكان صلاتي هنا. عمر يدافع عن الكنيسة ما لم يدافعه البابا بولس أو يوحنا. البابا يقول: اليهود المسيح. قاضي واحد من قضاة المسلمين في العراق كان يسكن في حي اليهود ومغتاظ من اليهود بأي حيلة بس ان يركبهم حج. فجمع زعماء اليهود فقال: يا زعماء اليهود، تزعمون في تلمودكم انكم قتلتم عيسى ابن مريم؟ قالوا: نعم. قال: وهل هناك يذكر ان احدا منكم عبر الاجيال دفع ديته ودمه؟ قالوا: لا. قال: اذا انتم احفاد القتلة وادينكم بدية عيسى ابن مريم. ثم حدد لهم دية صرفوا فيها جميع اموالهم. هذا هو الاسلوب الذي يذل اليهود ويركع اليهود. اليهود عند قاعدة: على قدر ما تتنازل انت يتعالى هو، وعلى قدر ما تستعلي انت بالايمان يطأطأ هو. لهذا كان الاسلوب الذي كان يخاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يخاطبهم؟ لما اخذوا يتناخرون فوق الحصون ماذا قال له؟ هذا هو الاسلوب الذي يذل اليهود ويركع اليهود. اليهود عند قاعدة: على قدر ما تتنازل انت يتعالى هو، وعلى قدر ما تستعلي انت بالايمان يطأطأ هو. لهذا كان الاسلوب الذي كان يخاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يخاطبهم؟ لما اخذوا يتناخرون فوق الحصون ماذا قال له؟ قال: اخسأوا يا اخوة القرد والخنازير وعبد الطاغوت. خذائف. فصمتوا ولم يتكلموا بكلمة واحدة. عمر رضي الله عنه في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما اعطى عبد الله عمر امير المؤمنين اهل ايلياء من الامان، اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم ولكنائسهم وصلبانهم. لهذا نحن نشكر بعض شباب الانتفاضة من النصارى الذين ياخذون بيدهم الحصى ويرجمون وجه اليهود وطنية ودفاعا عن كنائسهم، كنيسة القيامة وغير القيامة. هذه الوطنية نشكرها لهم، ولكن لا دولة لفلسطين إلا بشروط: أن يكون اليهود والنصارى ذميون، ذميين فيها، وأن تقوم هذه الدولة بسم الله، تحكم بكتاب الله، وأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يملك أحد أن يعطله أو يوقفه. لهذا نحن لا نجهر حقوق النصارى الذين يمسكون الحجارة ويضربونها في وجه اليهود. انهم يدافعون عن كنائسهم كما دافع عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يقول الفاروق في كتابه: اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، ان لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صلبهم ولا من شيء من اموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار احد منهم، ولا يسكن بإلياء معهم احد من اليهود. الله اكبر. انظر عمر ينفي اليهود من ذاك التاريخ. ممنوع ان يسكن احد من اليهود في القدس. وعلى اهل ايلياء ان يعطوا الجزية كما يعطي اهل المدائن، وعليهم ان يخرجوا منها الروم، اي القوة العسكرية الرومانية التي تريد اذلال العباد، ان يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فانه امن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن اقام منهم فهو امن، وعليه مثل ما على اهل ايلياء من الجزية، ومن احب من اهل ايلياء ان يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فانهم امنون على انفسهم بحرية اعظم من الحرية يا اخوان. هناك بعض المواطنين في بعض الدول العربية جوازاتهم مسحوبة، ما يقدر يطلع من الحدود. انا اعرف اخوة متغربين في امريكا وفي اوروبا لهم 17 سنة الواحد منهم يبكي ما شاف امه. لا امه تقدر تسافر لان العقيد المعقد ماخذ الجواز منها وحاطها تحت الاقامة الجبرية، وهذا المسكين ما يقدر يروح يشوف امه لانه اذا جاءه سكب عليه الغاز في وضح النهار واشعل فيه حية. عمر بن الخطاب يقول للصوف، للرومان، للنصارى، لليهود: اخرجوا بامان الى امانكم، اذا اردتم نشكل لكم حراسة نشكل لكم حراسة حتى تصلوا الى مأمنكم، معكم اموالكم، معكم اولادكم، معكم حاجياتكم، هل هناك سماحة اعظم من سماحة الاسلام؟ اتفقت الحكومة السوفيتية مع حكومة اليهود على تهجير 250,000 يهودي. انظروا الطريقة الدنيئة الخبيثة التي هجروا فيها اليهود. هناك يعطونهم كلام معسول: راح نركبكم احسن الطائرات في جسر الجوي، ينزل في رومانيا من رومانيا الى تل ابيب، وبعدين اللي ما يروح تل ابيب يختار لاي ولاية من ولايات امريكا او اي دولة من دول اوروبا. واليهود ناس طماعين يحبون الامان وتنمية الاموال، واركض ولا الطيارة على طول تل ابيب. اين حرية الكلمة؟ اين العدالة؟ اين الاخوة؟ اين العهود؟ فما وجدنا لاحد من عهد، ما لهم عهد. جسر جوي من روسيا الى رومانيا الى تل ابيب قهرا، سلم والسلم. لا كرامة للانسان. عمر رضي الله عنه. لهذا اليهود الان، يعني لا تظنون ان اليهود منتصرين ايها الاحباب. اليهود كم في فلسطين الان يحاولون ان يبلغوا 4 ملايين؟ هناك 10 ملايين يهودي موجود في الخارج. 10 ملايين يهودي. حكومة اسرائيل تبذل المستحيل حتى تجلبهم الى فلسطين، ولكنها ما تستطيع. لان الله يقول: ثم لا ينصرون. ثم لا ينصرون. الانتفاضة المباركة ارعبت البعيد وارعبت القريب. يتمنون ان يكون عددهم 14 مليون في فلسطين، لكن هيهات. بالقهر والحديد وجسر جوي من روسيا الى تل ابيب، ومع هذا لا يستطيع. اي دولة هذا؟ واي كيان هذا؟ الطفل الصغير هناك في فلسطين، صحفي اجرى مقابلة مع اطفال صغار في فلسطين، يسألهم: ماذا تقولون عن اليهود؟ سنقتلهم، سنظل نرميهم بالحجارة حتى ينكشفوا عن ارضنا. فقال: يقتلونكم. قالوا: نموت شهداء. ثم قام الصحفي واجرى مقابلة مع شريحة من اطفال اليهود، قال: ما تقولون في الانتفاضة؟ قالوا إذا نمنا في الليل نراهم في المنام يرجموننا بالحجارة. أصبح الطفل الفلسطيني كابوسا يكبس عليهم من شامير ورابين إلى الطفل الصغير. كابوس يتحلمون فيه بالليل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قام الصحفي وأخذ هذا البحث الميداني وقدمه هدية إلى شامير. قال تفضل شوف. يقول عمر رضي الله عنه: ومن كان بها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، لا يؤخذ منهم شيء حتى يؤخذ حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين. إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية، شهد على ذلك خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان. كتب وحضر سنة 15 هجري التوقيع عمر بن الخطاب. وثيقة. الشاعر أبو العمرين يجمع بين الماضي وبين الحاضر، جزاه الله خيرا في قصيدة خالدة اعتبروها من عيون الشعر، حيث في سفرتي هناك إلى أمريكا قابلني طفل صغير صعد على خشبة المسرح وصافحني وقال: أنت الذي ذكرتني في قصيدتك. قلت: من أنت؟ قال: أنا الذي قال فيني الشاعر: في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر وأنا اسمي عمر. مروا على صحراء قلبي يورق الأمل، تخضر تحت خطاكم الأرض وتشتعل. مروا فأصغركم هو البطل، مروا خطاكم تحتها الينبوع يكتمل، والقدس يحميها لنا طفل، والقدس أرض الأنبياء، والقدس حلم الشعراء، والقدس للدنيا القمر، في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر، أنا لا أريد سوى عمر. اضرب، تحجرت القلوب وما لها إلا الحجر. اضرب فمن كفيك ينهمر المطر، في خان يونس، في بلاطة، في البوادي والحضر. ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرر، في فتية الأنفال والشورى، ولقمان وحفاظ الزمر. من صخرة المعراج تنطلق الأوامر والعبر، في المسجد الأقصى وفي العمري قد نطق الحجر. شاهت وجوه بني النضير تدافعوا نحو الحفر، شاهت وجوه الانتهازيين عباد البشر. اضرب لغزة وحدها بدغ القمر، اضرب لنابلس الأغاني والدرر، اضرب فلا استسلام بعد اليوم، لا لا مؤتمر. هذه طريق القدس من عظمي تمر، أنا الذي دمي يسيل صاخبا كما النهر، وتسكن الرعود في جبيني الأغر. أنا الذي تكسرت ضلوعه فبان تحت الجلد للعرب الزهر. أنا الذي تهدمت قريتنا فلاح من جهاتها الشرر. أنا الذي أحبه الحجر، وإخوتي في البئر قذفوني وما تركوا أثر. يا أيها المرتد والسمسار والمحتال، موعدكم سطر، في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر، أنا لا أريد سوى عمر. الضابط المهزوم والدجال والطبال والجاسوس والكذاب والسمسار في جنح المساء يدبجون فصول مذبحة تدبج في الخفاء. هجموا على أجفان زيتوني ليقتطفوا زهور الشهداء جاءوا كإبرهة تواد وجوههم يلد الغباء. هذا زمان قد مضى لن تسرقوا مني اللواء، ستظل رايات الصحابة في يميني كالضياء. للقدس رائحة الإباء، للقدس طعم الشهداء، والقدس أرض الأنبياء، والقدس للدنيا القمر. في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر، أنا لا أريد سوى عمر. لن تسرقوا دمنا ولا حلم السنابل. أطفالنا كبروا هدير هتافهم صوت الزلازل. الله أكبر في ضمير الشعب تسري فيقاتل. الله أكبر ينحني كل الطغاة وكل فرعون لدائل. الله أكبر يهتف الأيتام والجوعى وهاتيك السواكل. إسلامنا ملء القلوب، نعود كالأسد الأوائل. هذه لحانا والمصاحف والفضائل، قد قيدوني بالسلاسل، وهم عيون للعدو على الحدود على السواحل. ولأن كفي تكتب التاريخ تبذره مشاعل، ولأن أحجاري تمزق سترها تيك القبائل، ولأن أحجاري تحطم رقعة الشطرنج تهزأ بالسلاسل، ولأن عظمي هشموه وشوهوا كل المفاصل، سنعيدها أسطارا. والقدس بالإسلام يحميها مقاتل. والقدس أرض الأنبياء، والقدس حلم الشهداء، والقدس للدنيا القمر. في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. سقطت شعارات الفراعنة في الصغار. هذه القصيدة قبل الاعتراف باليهود الرسمي، الفضيحة ذات الجلاجل. واسود وجه العابثين من اليمين من اليسار، من لحية الشهداء يخرج أمتي ضوء النهار. لمشايخ الأرض القرار، والقدس مجد وفخار، والقدس للدنيا القمر. في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. يا إخوتي في اللد، أتنازل عن اللد، الله، أليست اللد الآن ضمن حدود اليهود؟ أنتم يا أهل فلسطين تعرفونها أكثر مني. اللد هذه ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ينزل الدجال والمؤمنون في البيت المقدس محاصرون، يصلي بهم إمامه، فينزل عيسى عليه السلام بين مهرودتين يخطر رأسه كالجمان، وضع يديه على أجنحة الملائكة، فيتأخر إمام المسلمين ليصلي عيسى فيقول لا تقدم أنت فصل تكرمة لأمة محمد. ثم يمسح عيسى عليه السلام وجوه المسلمين في القدس والأقصى بيديه الشريفتين، فيذهب عنهم التعب، ويأتي الدجال يحاصرهم فيخرج إليه، فينماس وينماع كما ينماس الملح في الماء، ولو تركه لفنى، لكنه يطارده فيفر إلى بابلون فيقتله عند بابلون. من الآن نعطي اليهود، من الآن نعطي اليهود اللد، ما نصبر حتى ينقتل الدجال بأيدي مؤمنة متوضئة؟ الله أكبر. ما أرخصها وما أغبنها من صفقة. يا إخوتي في اللد، في يافا وفي أرض النقب، لا تسمعوا صوت العرب، لا تفقهوا لحن العرب، ركعوا فما بقيت ركب، لا تلقموا الطعم ولو كان ذهب، وحجارة السجيل عنوان الغضب، أو كلما ضاعت بأفقي نجمة جاءت لتطفئها جيوش أبي لهب، لك يا حبيب القلب روحي والعصب، ورمى بك الله العظيم بني قريظة والعرب، ورفعت رايات الجهاد وما تعبت من التعب، والقدس نار ولهب، والقدس للدنيا القمر، في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، انا لا اريد سوى عمر، تجري الشموس على اصابع قاذف المقلاع تعطينا الهوية، وعلى جبين مخيمات المد نكتب قادسية، واذا تهدم منزلي تحت الجدار ارى الوصية، ما هي الوصية؟ لا تتركوا علم الجهاد فتلكم اغلى قضية، ما زال في صدري بقايا اخوية، اين الصواريخ واين القاذفات اليعربية؟ ان اليهود الان في حالة انهيار، فلو تحركت 10 أسراب من الطائرات و200 من الدبابات، والله لن يبقى من اليهود على ارض فلسطين باقية. لكنهم يفعلونها مع الله، وما كان ذلك من بأسهم، ولكن منا يكون المعين. هل هناك فرصة اسمح من هذه الفرصة الان؟ سنة كاملة اقتصادهم انهار، معنوياتهم انهارت، صفهم مهزوز، احلامهم مزعجة، قلوبهم وجلة، اقدامهم مزلزلة، الانتفاضة طبخت الطبخة، ويا عرب تعالوا اكلوا، والعرب لا يرضون الا بكاس الوسكي لحم الخنزير. نسفوا دينهم وعقولهم على موائد المنسف، ولم يبق للإسلام إلا صيحة الله أكبر الله أكبر. أين المدافع والجحافل والجيوش الأموية؟ أين الفرات وأين نيلك يا كنانتنا الأبية؟ بل أين هارون الرشيد يعيد أمجادي إلي؟ أنا لا أريد مسيرة، إني أريد البندقية، وأمة الإسلام وعربي أريد البندقية، والقدس واخجلي ضحية، والقدس للدنيا القمر، في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. يا أيها الزعماء أعطوني سلاحا، يا أيها الزعماء نصر الله لاحا، يا أيها الزعماء أسخنتم جراحا، يا أيها الزعماء أعطوني صلاحا، وصلاح مطعون من الظهر، وصلاح في دوامة الأسر، وصلاح باعوه لمؤتمر، والقدس كالبحر تأتي مع الفجر، في القدس قد نطق الحجر، هل أنتم عرب تحميكم الخطب وحروبكم هرب، 70 عاما كلها كذب، سجن ومذبحة ولا حرب، ذبحوا النساء وأنتم الخشب، هدموا البيوت وليلكم طرب، هل أنتم العرب؟ الصور ينفخ والبلا قامت، وما قامت لكم ترب، والقدس قبرة قد هدها التعب، والقدس أغنية في صدرها عتب، والقدس للدنيا القمر، في القدس قد نطق الحجر، يا مسلما يا صائما يا قائما، اضرب فديتك راجما، اضرب يهوديين لا لن تهزما، هذه ذراعي فاتخذها قنبلة، هذه ذرارينا كعمق الزلزلة، هذه بدايتنا وهذه البسملة، يا قدس أنت المقفلة، يا قدس أنت الكبرياء، والقدس أرض الأنبياء، والقدس حلم الشعراء، والقدس حب الشهداء، والقدس للدنيا القمر. في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. ويكون هناك حب وهيام وصلة وعاطفة بين الطفل وبين الحجر، يناجيه ويغني له ويداعبه، لأن الأحاسيس عند الناس باتت وماتت. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، سلب الله منهم الشعور، فلا حرارة ولا حياة ولا حراك. الطفل لم يجد إلا حجارة، يقول أحبك أيها الحجر، أحبك حين تستعر، لهيبا يحرق الأعداء لا يبقي ولا يذر، أحبك في يد الأطفال تلقى ثم تنفجر، فأنت سلاح ثوار بهم يتحقق الظفر، عظام في انتفاضتهم أبات بالردى سخر، غضاب في عيونهم لهيب النار والشرر، لكم ضحوا وكم صبروا فما هاموا ولا ضجروا، رأوا فيك الخلاص وقد تخلى عنهم البشر، وفجرا يملأ الدنيا ضياء حين ينتشر. الحجر صار فجر، فجر يملأ الدنيا ضياء، وفجرا يملأ الدنيا ضياء حين ينتشر، رأوا فيك الضمير الحي والإحساس يا حجر، وغيرك من بني الإنسان لا حس ولا خبر، أحبك أيها الحجر فأنت لشعبنا قدر، وأنت الثورة الكبرى بها شعبي سينتصر، فيرحل عن وطني عدو أحمق قذر، ويخرس صوت مأفون وتطوي جسمه الحفر، فيحلو العيش في بلدي ويحلو الليل والسمر، ونذكر كل ما خطرت بعمق نفوسنا الذكر، وفاءك أيها الحجر وظلم الناس من صغروا. وتصبح بعد ذلك عند الأبطال والأطفال ذكريات، يوم أن يلعبوا بالبرتقال هناك على أرض فلسطين، ويقطفون ثمار الزيتون، ويشربون من مائها الرقراق، هناك على أرضها يتمرغون، أمهم الأرض الطهور، علمونا فن التشبث في الأرض، ولا تترك الرسول حزينا، إن هذا العهد اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين، يا مجانين غزة ألف أهلا بالمجانين، إنهم حررونا، إن عصر العقل السياسي ولا من زمان، فعلمونا الجنود. ويستعمر الصليبيون القدس والأقصى وفلسطين 91 عام، ويقيد الله هناك في قلعة تكريت في العراق سلطان اسمه أيوب، يخرج في جنح الظلام والبرد معه أسرته يكفكفها ويلملمها خوفا من الأعداء، وفي حجر أمه، حجر امرأة من أزواجه، طفل صغير يبكي يقرع صوته سمع الليل، خاف من الأعداء أن يجتازوا عليه فيقطعوا أثره وأسرته، أخذ الطفل الصغير وجرد السيف ليقطع رأسه، فأخذه قائد الجند وأدخله بين درعه وجلده، ومضوا في جنح الظلام. وعند إشراقة الصباح سألت الأم عن طفلها، حي هو أم ميت؟ فانتزعه من الحديد، فإذا بقلبه ينبض، وإذا بعينيه تتقدان، فوضعته على صدرها من لبنها الطهور، ترعرع فوق ظهر الخيول استنشق غبار الجهاد، فكان الفتى السلطان صلاح الدين جاء إلى بيت الأقصى والمسجد الأقصى، وقصيدة تتلقاه ترف على رأسه: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكت، جاءت إليك ظلامة يشكو بها البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. فصاح بأعلى صوته: لبيك وسعديك يا أقصى. ثم انطلق بجيوشه حتى حاصر القدس، وبكى الصليبيون وشكلوا وفد وقدموا رشوة إلى أحد قادة الجند عند صلاح الدين: إذا جئنا وطلبنا منه الصلح والهدنة فقل نعم وساعدنا وأيدنا. وجاء الوفد، قالوا: يا صلاح الدين، إن دينك يأمر بالسلام والتسامح، فلماذا تدخل القدس عنوة وقهرا وجهادا؟ فقال المرتشي: صدقوا أيها السلطان، فإن الله يقول في القرآن: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. قال: خسئت يا عدو الله. على طول رد عليه، ما في مجاملة على حساب الحق: خسئت يا عدو الله، أنت عربي وأنا كردي، ولكني أفهم منك في كتاب الله. فالله يقول في كتابه: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ويقول في كتابه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنا في مقام القوة أحاصرهم، تريد مني الاستسلام؟ خسئت يا عدو الله. وهذه تنطلق إلى كل من يريد أن يضحي بفلسطين. صرخة صلاح الدين اختاره الله كما اختار محمدا صلى الله عليه وسلم للإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما اختار صديق ليسير قيادة الجيوش، كما اختار الفاروق المحدث لاستلام المفاتيح، كما اختار صلاح الدين الأيوبي لتحريرها من استعمار الصليب والنصارى. ويختار الله سبحانه من هذه الأمة من يشاء ليطهرها من اليهود أعداء الله، أعداء الأنبياء، أعداء المؤمنين، أعداء الإنسانية. إن الله سبحانه وتعالى يقدم النصارى على اليهود، فاليهود أبغض إلى الله من النصارى، وكما اختار صلاح الدين ليطهرها من النصارى سيختار من هو أشد من صلاح الدين ليطهرها من اليهود، والله على كل شيء قدير. فثقوا بوعد الله الذي وعد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الفاسقون. هذا حكمهم عند الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك وقدرتك على كل شيء، يا الله يا الله يا الله، يا منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم، اللهم اهزم اليهود ومن عاونهم، اللهم اهزم اليهود ومن عاونهم، اللهم انصر المجاهدين على أرض فلسطين وأفغانستان، اللهم سدد رميهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم اغفر ذنبهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اكشف غمهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم صن اعراضهم، اللهم احمي اموالهم، اللهم سلم عقولهم. اللهم نسألك يا الله ان تجمد الدماء في عروق اليهود واعوان اليهود. اللهم اخرجهم الى الطرقات كالمجانين يتلاعب بهم الصبيان، انك على ذلك قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. نشكر شيخنا الفاضل الاخ احمد القطان على ما تفضل به مشكورا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل كلمة قالها في ميزانه ان شاء الله.